لي أبناء وأعمام رضعوا معي في الحولين الأولين أكثر من 5 رضعات، واحد رضع معي من أمي ولم أرضع أنا من أمه، فكيف يكون وضع إخوتي الذين هم أكبر مني وأصغر مني؟ هل هي رضع من أمك من أولاد عمك 5 رضعات أو أكثر يكون أخا لكم جميعا، أن رضع من أمك سواء قبلك أو معك أو بعدك 5 رضعات أو أكثر في الحولين، هل أخوني في الحولين هذا يكون أخا لجميع أولاد أمك وجميع أولاد أبيك إذا كانت حين أرضعته مع أبيك، سواء كان هل المرتضع قبلك أو بعدك أو معك أو مع أخيك الكبير أو مع أختك الكبيرة أو الصغيرة كله واحد. أما إذا كنت أنت رضعت من أمه فأنت أختي فقط، إذا كنت رضعت من أمي 5 رضعات فأكثر فأنت أختي أخت أولاد الأم التي أرضعتك أولاد المرأة التي أرضعتك دون إخوتك. أما إخوتك فليسوا أخلي أولاد المرضعة لأنه لم يرتضع منها وإنما ترضع منها أنت وحدك فأنت أخت لأولاد المرضعة فقط. وأما إذا كان الشخص وضع من أمك أنت أو من زوجة أبيك فهو أخ لكم جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.